السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نحمدك يا ربنا أجل الحمد وأعظمه وأوفاه، أنت كرمت علينا وفضلتنا ومننت علينا بإكمال عدة هذا الشهر الكريم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فاللهم لك الحمد حمدا يليق بجلالك أن أنعمت علينا ببلوغ هذا الشهر الكريم، ثم أتممت علينا النعمة بإكمال تلك العدة. إذن إخوتي الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعاننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، لكن ينبغي اليوم أن نذكر أنفسنا أن رب رمضان باق وأن العبادة حدد الله عز وجل لها موعدا لا يتخلف، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لم يقل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إن ميقات العبادة مرهون بشهر واحد، بل بيّن الله تعالى في القرآن الكريم أن عبادته تظل قائمة إلى أن يلقى الواحد منا ربه. فإن كان رمضان قد انتهى فإن القرآن لم ينتهي، وإن الصلاة دائمة مستمرة قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قلنا إخوتي الكرام، يا من تسألون عن أمارة قبول رمضان، إن أهم أمارة وإن أعلى أمارة هي أن تواظب على ما كنت تفعله في رمضان. فقد خدعوك وقالوا إنه لا يمكنك أن تقيم الليل، ومع ذلك أقمت الليل طوال الشهر الكريم. خدعوك وقالوا إن الصيام صعب في هذه الأجواء الحارة، وبفضل الله تعالى ومعونته كان الصيام يقترب من 17 ساعة دون ملل أو ضجر. خدعوك فقالوا إن القرآن صعب، وهو معجزة الله التي لا يمكن أن تكون صعبة، فقرأت القرآن وختمته أكثر من ختمة. إن القرآن الكريم كتاب أنزله الله تعالى ليكون دستورا بين عباده، لا ليتبرك به الناس في البيوت ويتركون الأتربة تعلوه. عليك أن تحافظ على ورد قرآني لا يتخلف، وإن كنت لا تقرأ فاستمع إلى آيات الله البينات وتدبر كلام الله تعالى، فإنه لا تقدم لنا إلا بالقرآن ولا نصرة لنا إلا بالقرآن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، فالقرآن يشفع لصاحبه والصيام يشفع لصاحبه. كذلك إخوتي الكرام أبشركم بأنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها مغفرة بعد مغفرة، فلا ينبغي أيها المؤمن اللبيب أن تغفل هذه الأمور، بل عليك أن تواظب عليها. إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبدأون سنتهم برمضان ثم يستمرون طوال العام على نفس الموال، فعليك أن تجتهد في الطاعة وأن تحرص عليها. إن كنت مواظبا كما كنت في رمضان فاعلم أن الله تعالى قبل منك هذا الشهر الكريم. أما إن تخلفت عن سائر العبادات وبدأت لا تهتم بالصلاة في المسجد ولا بقراءة القرآن، فيؤسفني أن أقول لك إنه نذير شؤم لعدم قبول هذا الشهر الكريم. في هذا الشهر الكريم شهر الصدقات، تقبل الله صدقاتكم جميعا، أخرج الكثيرون زكاة أموالهم، وكل مسلم أخرج زكاة الفطر، بل إنها أخرجت على الأجنة في بطون أمهاتهم حتى يتعلم الجميع الإنفاق في سبيل الله. جعل الله زكاة الفطر طهرة لكم من اللهو ومن الرفث. إخوتي الكرام، لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أي كأنه صام عاما كاملا. قال العلماء: إما أن يكون صيام اليوم يساوي 10 أيام فيكون رمضان ب10 أشهر وتكون الستة أيام بشهرين، وقال بعضهم بل إن 6 أيام في رأي قد تعدل صيام عام كامل، قد تعدل صيام عام كامل. إذن هي مواسم الطاعات ينبغي أن نواظب عليها وأن نهتم بها. في يوم عيد المسلمين رغم مآسي المسلمين في دول كثيرة في العراق وسوريا وفلسطين واليمن وبورما، لكننا مطالبون بالفرح، فهو يوم فرح ينبغي أن نثق بأن نصر الله عز وجل آت لعباده المؤمنين. كذلك نتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الأعياد أن نخرج العواتق كبار السن والحيض وذوات الخدور، حتى ذات الخدر التي لا تخرج من بيتها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج لصلاة عيد الفطر، حتى الحيض ولا صلاة عليهن. طلب منهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن ليشهدن فرحة المسلمين. هو يوم توسعة على أولادكم وبناتكم، هو يوم بر بنسائكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاكم على نسائكم خيرا: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. لا ننسى ما قدمنا وما بذلنا في هذا الشهر الكريم. كذلك إخوتي الكرام، ينبغي أن نوظف وينبغي أن نهتم وأن نطبق وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها. نواظب على الصيام والقيام ولو بركعتين في اليوم والليلة، نواظب على قراءة القرآن ولو بربع أو بجزء إن تمكنت من هذا، نواظب على الصدقات ولو بجنيه واحد. ندعو ونعلم أن الدعاء هو مخ العبادة، كما قال العلماء: إذا كان نهار رمضان للصيام فإن ليله للدعاء. يد الله ملأى لا تنقصها مسألة من في السماوات والأرض جميعا. إن ربكم عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إن الله عز وجل تاب على رجل قتل 100 نفس، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بادروا إلى التوبة واستغلوا هذه البداية القوية بهذا الشهر الكريم، ولا تملوا من الدعاء والاستغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقابل بعضهم البعض فيقول له: تقبل الله منكم، تقبل الله منكم جميعا صالح أعمالكم، لكننا جميعا عشنا أيام العشر الأواخر وقرأنا كثيرا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تنبئنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر بليلة القدر أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وجد رجلين يتلاحيان يتخاصمان. كيف يمكن أن يكون العيد عيدا وبينك وبين أخيك شحناء، وبينك وبين جارك شحناء، وبينك وبين أختك شحناء، وبينك وبين صديقك شحناء؟ إنه يوم التصفية، إنه يوم صلة الأرحام التي تقول الله سبحانه وتعالى عندما خلقها الله تعالى فقال لها: مه؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصل الرحم فهو موصول بالله تعالى، ومن قطع الرحم مقطوع ما بينه وبين الله. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ هو من يعامل الناس بحسب معاملتهم، إنما الواصل من إذا قطعه الناس وصلهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، إذ يقول لهم عندما جاء إليه رجل وقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. وكأنه أراد أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم على عدم صلتهم، لأن الرجل بذل ما في وسعه. لكن نبي الرحمة قال له: إن كنت كما قلت فأنت تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إن الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه تعهد بزيادة وبركة العمر وبركة المال لواصل الرحم. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ختام. ومن جميل بركة هذا اليوم أنه يوم جمعة اجتمع لنا فيه عيدان، واختلف العلماء في مسألة إذا اجتمع العيدان في يوم جمعة هل تسقط الجمعة عن من صلى العيد؟ ويميل أغلب العلماء أنها لا تسقط، أن الجمعة لا تسقط لمن صلى صلاة العيد إلا لمن كان له عذر أو كان في أطراف المدينة أو كان يصعب عليه أن يتوجه إلى تجمع المسلمين مرتين في اليوم. أما الأغلبية فينبغي أن تصلي الجمعة، وأقر هذا الرأي دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الدينية. إذن من تمكن من صلاة الجمعة لا تسقط عنه. أما من كان مسافرا مع أولاده أو كان في مكان ما بعيدا عن المسجد فيرخص له أن يصليها ظهرا. أما هذا لمن شهد صلاة العيد، أما من لم يشهد صلاة العيد فلا عذر له ولو كان في أطراف المدينة أو بعيدا عن أي مكان. إذا الإخوة الكرام، المساجد كلها مفتوحة في صلاة الجمعة ترحب بكم وبعباد الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم إخوة الكرام، في يوم العيد لا يمكن أن ننسى المنكوبين في بورما، في سوريا، في العراق، في اليمن، في فلسطين، في ليبيا. لابد أن تخصهم بالدعاء، وأن تعلم أولادك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تفرح يوم العيد، لكنها لا تنسى إخوانها في كل مكان. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والأمة. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. كذلك إخوة الكرام، في هذا اليوم الكريم لا ننسى المرابطين على الحدود في كل مكان. نحن نعيد بين أبنائنا وهم يعيدون في الثكنات. نسأل الله أن ينصرهم على عدوهم، وأن يحفظ مصر، وأن يكتب لنا جميعا الأمن والأمان والرخاء. وما من يوم، سواء أكان يوم عيد أو يوم جمعة، وقد جمع اليوم بين الأمرين، إلا وفيه ساعات إجابة، عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا. وبعدها نقوم مهنئين، نقبل بعضنا بعضا، نتغاضى عن تلك الصغائر التي أفسدت الأسر. وأذكر النساء ولهن دور كبير في إصلاح ذات البين بين الإخوة والأخوات وبين أبناء البيت الواحد. فالأم هي ركيزة البيت، يمكنها أن تتغافل ويمكنها أن تحث زوجها وأولادها على صلة أقاربهم، والصلة قد تكون ولو باتصال تليفوني كما قال العلماء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل زكاتنا وصدقاتنا، اللهم تقبل زكاتنا وصدقاتنا، اللهم بلغنا رمضان أزمنة مديدة وأعواما عديدة. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا هذا الشهر الكريم، اللهم اقبل منا هذا الشهر الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارحم أهلينا ووالدينا ومشايخنا وعلماءنا واجمعنا بهم جميعا في مستقر رحمتك. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اشف المرضى جميعا بفضلك ورحمتك. اللهم اقض ديننا ودين المدينين، فرج همومنا وكروبنا يا أرحم الراحمين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين، اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اكتب التوفيق والنجاح لأولادنا وبناتنا، اللهم اكتب التوفيق والنجاح لأولادنا وبناتنا، اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار يا أرحم الراحمين، ارفع عنا بفضلك ورحمتك الهم والغم والغلاء والكرب والحزن، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، وحرر فلسطين من دنس الصهاينة المجرمين، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، قوموا إلى بعضكم البعض مهنئين مكبرين مهللين، واحمدوا الله عز وجل أن بلغكم رمضان وأن أتم عليكم إكماله، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله منا ومنكم جميعا. طيب ألف خير يا حبيبي، طيب ألف خير، أنا حبيبي، أصبر بريفي.